وقد تعطلت أسبابها للمدينة ومرتباتهم بمنع الحاج في تلك السنة، فأخرجت تلك الأموال لما وصفنا من الحال باطلاع وكيل الحرم وغيره من أعيان المدينة وعلمائها، وما وقع من خيانة وغلول لا تجوز نسبته إلى أهل العلم والدين أو أنهم راضون أو غير منكرين لهم، يعني قد وقع شيء من الخيانات لكن لا ينسب إلى أهل العلم، ولا يجوز أن يسمى ما وقع استباحة للحرمين كما قاله هذا المفتري. كيف وقد وقع من تعظيم الحرمين وكسوة الكعبة الشريفة وتأمين السبل والحج إلى بيت الله وزيارة الحرم الشريف النبوي ما لا يخفى على منصف عرف الحال ولم يقصد البهت والضلال. وأما الاستدلال على صلاح أهلها بشرف تلك البقعة فهو استدلال من غربت عنه أدلة الشرع وقواعده، يعني صارت ماذا؟ في غربة، غربت عنه صار فيه في غربة، لا يحسن ماذا؟ الاستدلال. غرب الشخص بعد عن وطنه فهو غريب، وهو غريب وكذلك ولو كان يحفظ الأدلة لكنه لا يفهم الاستدلال بها، فهو استدلال من غربت عنه أدلة الشرع وقواعده وغابت عنه عهود الكتاب العزيز ومواعده وصار من جماعة الغوغاء والعامة. ولا حاجة لنا إلى تعداد من كفر بآيات الله وصادم رسله ورد حججه من أهل الحرمين، يعني هل بمجرد وقوعه أو كونه من سكان الحرمين صار موحدا؟ ها هكذا يفهم هذا الرجل، أنه ما دام أن هذه بقعة شريفة هي حرم لا سيما مكة المدينة مختلف فيها، حينئذ كل من سكنها فهو موحد من أهل الجنة، وهذا لا شك أنه باطن. فيقول الشيخ رحمه تعالى: وأردنا أن نعدد من كفر وكان ممن بلغ الغاية في الكفر لطال المقامه. ولا حاجة لنا إلى تعداد من كفر بآيات الله وصادم رسله ورد حججه من أهل الحرمين، ولا إلى تعداد من في بلاد الحبشة والهند وبلاد الفراعنة كمصر وبلاد الصابعة كحران وبلاد الفرس المجوسية من أهل العلم والإمامة والفقه والدين. العكس، هذه بلاد الأصل فيها أنها بلاد كفر، خرج منها أئمة، خرج منها أئمة البخاري من بخارى. وفضل الحرمين لا يشك فيه من له أدنى إلمام بما جاءت به الرسل الكرام، ولكن ليست فيه حجة على تحسين حال أهلهما مطلقا دون تفصيل. وجودهم في هذه البقعة لا يدل على ماذا؟ على أنهم أهل إسلام، لا يدل على ذلك. قال: وقد قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء لما دعاه إلى الأرض المقدسة ورغبه فيها، تعال من أجل الأرض المقدسة، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، لا تقدس أحدا، الذي يجعل لك مرتبة عند الله تعالى هو إيمانك، ليس بمجرد وجودك في أرض مقدسة أو مباركة. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وهي مصر والشام. فإن كان في شرف البقاع حجة ودليل على صلاح أهلها فليكن هنا، نص هذا واضح بين. وبنو إسرائيل في الأرض المقدسة وهم سكان إيليا والمسجد الأقصى، وقد جرى منهم من الكفر والتكذيب وقتل الأنبياء ما لا يخفى على من آنس شيئا من أنوار الرسالة. ثم استدلال أهل اليمن على حسن حالهم مطلقا، هكذا في بعض النصوص الثانية، ثم استدلال أهل اليمن على حسن حالهم مطلقا بحديث الإيمان يمان والحكمة يمانية وحديث أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة أظهر من الاستدلال بالشرف البقاع على عدم ضلال أهلها. لو كنا مستدلين لا كان هذا الحديث لأهل اليمن أولى بالاستدلال، لأنه يتعلق بالأهل نفسه. قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال: أتاكم أهل اليمن، أظهر من الاستدلال بشرف البقاع على عدم ضلال أهلها، لأن حديث الإيمان يأرز إلى المدينة يصدق ولو على البعض، ولو على البعض ليس فيه عموم، والأول دل على العموم ليس وإلا الأول. أي أول؟ الإيمان يمان والحكمة يمانية، والأول دل على العموم. ولو احتج الأسود العنسي وأمثاله على حسن حالهم بما ورد في فضل اليمن لكان جوابه جوابا لنا، يعني جواب العراقي، هذا ادعى النبوة هو يمني، حينئذ جاء الحديث ماذا؟ الإيمان يمان، أتاكم أهل اليمن، والعنسي من أهل اليمن، إذا ماذا؟ على حق، على طريقة هذا العراقي أنه على حقه، لكن حينئذ جوابه ما هو؟ أن العبرة بذات الفعل، فجوابه جوابنا. قال: لكان جوابه جوابا لنا، وقد قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قالوا: أما حديث اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، فقد استجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم، وحصل من البركات بسبب هذه الدعوة في الشام واليمن ما هو معروف مشهور. وهل دونت الدواوين ووضع العطاء وجندت الجنود وارتفعت الرايات والبنود إلا بعد إسلام أهل اليمن وأهل الشام وصرف أموالهما في سبيل الله؟ ولكن لا يحتج به على صلاح دين أهلهما إلا من غربت عنه الحقائق، يعني لا يدل على ماذا؟ على الإطلاق، وعدم الفهم لأصول الدين فضلا عن الفروع والدقائق. وقد تقدم قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، الآية. قال: وجمهور أهل نجد كتميم وأسد وطي وهوازن وغطفان وبني ذهل ابن شيبان صار له من الجهاد في سبيل الله والمقام بالثغور والمناقب والمآثر، لا سيما في جهاد الفرس والروم، ما لا يخفى على من له أدنى إلمام بشيء من العلوم، شيء من العلوم. قال: ولا ينكر فضائلهم إلا من لم يعرف جهادهم وبلاءهم في تلك المواطن، في تلك المواطن. ولا يشك عاقل أنهم أفضل من أهل الأمصار قبل استيطان الصحابة، قبل استيطان الصحابة وأهل العلم والإمام. وأما بعد ذلك فالفضل والتفضيل باعتبار الساكن يختلف وينتقل مع العلم والدين، يعني الضابط هو العلم والدين، ليس كونه في بلد كذا وكذا. فأفضل البلاد والقرى في كل وقت وزمان أكثرها علما وعرفها بالسنن والآثار النبوية، صحيح؟ يعني البلد التي أهلها موحدون ولو كانت خارج الحرمين، هذه أفضل من البلد التي يكون أهلها ماذا؟ مشركون مثلا، يكون أهلها مشركين ولو كانوا أهل الحرمين. فالعبرة حينئذ به بالتوحيد والعلم والفضل والدين. قال: فأفضل البلاد والقرى في كل وقت وزمان أكثرها علما وأعرفها بالسنن والآثار النبوية، وشر البلاد أقلها علما وأكثرها جهلا وبدعة وشركا وأقلها تمسكا بآثار النبوة وما كان عليه السلف الصالح. فالفضل والتفضيل يعتبر بهذا في الأشخاص والسكان، العبرة بالدين ليس بالأرض. وقد قال تعالى، هنا تكرار، وقد قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: وكما أن الحسنات تضاعف في البلد الحرام فكذلك السيئات تضاعف، يعني كيفا؟ لعظيم حرمته وفضيلته. وقد جاء في فضل بعض أهل نجد كتميم ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحب تميما لثلاث، يعني هذا قول أبي هريرة، أحب تميما لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لما جاءت صدقاتهم، هذه صدقات قومي، قومي. وقوله في الجارية التميمية: اعتقها فإنها من ولد إسماعيل، علنا من ولد إسماعيل. وقوله: هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال، هذا في المناقب الخاصة تميم. وأما العامة للعرب فلا شك في عمومها لأهل نجد لأنه من صميم العرب، وما ورد في تفضيل القبائل والشعوب أدل وأصرح في الفضيلة مما ورد في البقاع والأماكن في الدلالة على فضل الساكن والقاضي. يعني جاءت أحاديث تدل على فضل البقاع على الأرض، وجاءت أحاديث تدل على الأشخاص، والثاني أكثر من الأول، ثاني أكثر من الأول. ومعلوم أن رؤساء عباد القبور الداعين إلى دعائها وعبادتها لهم حظ وافر مما يأتي به الدجال، مما يأتي به الدجال. وقد تصدى رجال من تميم وأهل النجد للرد على دجاجلة عباد القبور والدعاة إلى تعظيمها مع الله، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. إن قلنا إن ألف الدجال للجنس لا للعهد، يعني كل كذاب، كل كذاب حينئذ للجنس. وهؤلاء تصدوا لدعاة الشرك، حينئذ دجاجلة هؤلاء دجاجلة، فإذا كان كذلك فتصدوا للدجال. وإن قلنا إنها للعهد الدجال المعهود ليس غيره، وإن قلنا إنها للعهد كما هو الظاهر، فالرد على جنس الدجال توطئة وتمهيد لجهاده ورد باطنه، فتأمله فإنه نفيس جدا. يعني حتى لو قلنا بأن المراد به الدجال، هؤلاء توطئة مقدمة دجاجة دعاة الشرك، والرد عليهم حينئذ يكون ردا على ذاك الرجل. ثم لو تكلم غير العراقي بمثل هذا لكان أسهل، غير العراقي لأن عندهم في العراق أطم، لكان أسهل. وأما هو فبلاده معدن كل محنة وبلية، ولم يزل أهل الإسلام منها في رزية بعد رزية، فأهل حرورا وما جرى منهم على أهل الإسلام لا يخفى، لا يخفى خوارج. وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام إنما خرجت ونبغت بالعراق، إذن خوارج وجهمية. قال والمعتزلة وما قالوه للحسن البصري، بصري هو في البصرة، وتواتر النقل به واشتهر من أصولهم الخمسة التي خالفوا بها أهل السنة من العراق، هذه ليست فيه في النسخة الثانية. والمبتدعة الصوفية الذين يرون الفناء في توحيد الربوبية غاية يسقط بها الأمر والنهي، إنما نبغوا وظهروا بالبصرة، ظهروا ونبغوا به بالبصرة. ثم الرافضة قول أصولهم الخمسة يعني المعتزلة، توحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيهم أو منهم من الغلو في أهل البيت والقول الشنيع في علي والأئمة ومسبة أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا معروف مستفيض عن أهل العراق. أفلا يستحي أهل هذه العظائم من عيب أهل الإسلام ولمزهم بوجود مسيلمة في بلادهم؟ هو يلمز ماذا؟ الوهابية، أن مسيلمة كان في نجد. قال وقد روى الطبراني وفيه انقطاع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل إبليس العراق فقضى فيها حاجته، ثم دخل الشام فطردوه، ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عبقرية، هكذا عبقريته، على عبقريته، عبقري واحد وجمع الأنثى عبقرية، والعبقر بوزن عنبر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته. قال رحمه الله تعالى والعراق قبل الإسلام هي محل المجوس وعباد النيران والبقر، إذن هذه كل عظائم ليس مسيلمة فقط. قال فإن قيل طهرت بالفتح والإسلام فما بال اليمامة لا تطهر بما أظهر الله فيها من الإسلام وشعائره العظام وجهاد أعداء الله ورسوله. وأما حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا إلى آخره، فجوابه إن المراد بالمشرق ونجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق، لأنه يحاذي المدينة من جهة الشرق، من جهة الشرق الذي يحاذي لأنه يحاذي، نسخة أخرى أي أحسن. يوضحه أن في بعض طرق هذا الحديث وأشار إلى العراق، أشار إلى العراق، مشرق أشار إلى العراق، يعني باعتبار المدينة، الشرق والغرب باعتبار المدينة. قال الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، فهي مشرق أهل المدينة، يعني نجد المراد بها العراق، فجعل الحديث عليه. قال وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فإنه من خفض منها. وقال الداودي إن نجدا من ناحية العراق، نجدا من ناحية العراق، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويشهد له ما في مسلم عن ابن غزوان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم لكبير، تعجب ما تعجبي هذه أسأل، هذا مثل ماذا؟ ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، تعجب من سؤالهم عن الصغيرة وأركبكم لي الكبيرة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده إلى المشرق. وظهر أن هذا الحديث خاص بأهل العراق ليس على إطلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بالإشارة الحسية، وقد جاء صريحا في الكبير للطبراني النص على أنها العراق، وقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا يعين المراد. إذن الحديث الوارد في أهل نجد جعله المصنف رحمه الله تعالى مراد به أهل العراق، دل ذلك على أن استدلاله ليس في محله. قال رحمه الله تعالى: قال العراقي فصل. قال العراقي في الباب الأول في نقل عبارات ابن تيمية وابن القيم في تبرئتهما من تكفير المسلمين وتشريكهم وتأثيمهم، قلنا فيما سبق أنه جمع أقوالا لابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه ابن القيم في عدم الحكم على عباد القبور بأنهم مشركون، وعدم الحكم عليهم بأنهم كفار، بل أن من كان مجتهدا إلى آخره فهو مأجور، وجعل ذلك يعني الأفعال التي تقع من هؤلاء جعلها من جنس الشرك الأصغر، بشرط إن لم يكن مجتهدا ولا مقلدا ولا متأولا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون محرم ظلمات. قال: ونقل بعض عبارات ابن عبد الوهاب في بعض الأشياء التي حكم على الناس فيها بالتكفير والشرك، ثم ذكر في هذا الباب 50 موضعا يزعم أنها تشهد له وتؤيد كلامه ودعواه على استحباب دعاء الصالحين وجوازه. استحباب دعاء الصالح، استحباب الشرك يعني، ولا يسميه شركا لكن أنت تجعلها باعتبار الشرعي، استحباب الشرك وجوازه، وغالبها قد حرفه. تبي كيف يتعامل مع نصوص ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم، غالبها يعني أكثرها حرفه، تحريف معلوم إما باعتبار اللفظ إما باعتبار المعنى، تحريف لفظي وتحريف معنوي، وغالبها قد حرفه وألحد فيه وتصرف في نقله بزيادة ونقصان، يزيد وينقص، وتقطيع للعبارات، يعني يجعل كما مر معنا ما جاء في المقالات البدعية يجعله في ماذا؟ في الشرك الأكبر، شكل هذا خلل، وما جاء في الاجتهادات بين العلماء يجعله في ماذا؟ في المقالات البدعية أو في الشرك، هذا مقام وهذا مقام وهذا مقام. عرفنا فيما سبق أن تسوية هؤلاء للذنوب هو الذي سبب لهم الإشكال، قالوا الشريعة لا تفرق بين ذنب وذنب، فإذا دخل حينئذ الجهل أو التقليد أو التأويل فيما دون الشرك فما الفرق بين الشرك وغيره؟ إذن لابد أن يجعل ماذا؟ بمعنى واحد، وهذه قد نص عليها بعضهم. قال: وتقطيع للعبارات وتعسف في حمله على دعواه. وبعضها بعض هذه الأقوال لم يفهم مراد الشيخ منه، لم يفهم مراد الشيخ منه ولم يدري المقصود، فحمل الكلام في المسائل الاجتهادية النظرية على مسائل أصول الدين الضرورية الإجماعية. هذه من أنفس ما يكون، تعلم كيف تتعامل مع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، له كلام في المسائل الاجتهادية من عدم التفسيق والتأثيم والتبديع إلى آخره، وله كلام فيما يتعلق بأصول الدين، معلوم من الدين بالضرورة، لا تجعل هذا في ذاك، فلا تأخذ ما يذكره في المسائل الاجتهادية تجعله في المسائل الإجماعية، وهذا نص عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو عند العراقي ومن تبع العراقي، هكذا يجعلون المسائل التي يتكلم فيها ابن تيمية عن المسائل الاجتهادية، فيأخذون هذا الكلام قصا ولصقا ويجعلونه في ماذا؟ في عباد القبور. وابن تيمية رحمه الله تعالى انظر قال: مأجور. قال هنا: فحمل الكلام في المسائل الاجتهادية النظرية على مسائل أصول الدين الضرورية الإجماعية، فتركب من هواه وإلحاده وجهله فساد عظيم، فساد عظيم. هو صاحب هوى ثم بعد ذلك هو جاهل، فجمع بين أمرين فعظم الفساد، عظم الفساد، الجهل والهوى، الجهل فقط دون فساد في المقاصد هذا لا شك أنه مفسد، لكنه أخف. قال: فتركب من هواه وإلحاده وجهله فساد عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه. وقد وصف الله اليهود بتحريف الكلم عن مواضعه، وهؤلاء يسيرون على خطى اليهود بتحريف ألفاظه ومعاني. التحريف ليس خاصا باللفظ الزيادة والنقصان، بل التحريف يتعلق ذلك به بالمعنى وهو أشد. وذكر تعالى أنه جعل قلوب اليهود قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولعنهم بسبب ذنوبهم ونقض الميثاق الذي أخذ عليهم من الإيمان بالله ورسوله ورسله كما في النسخة الأخرى، والوقوف مع أمره وما أوجبه عليهم في التوراة. وعباد القبور والدعاة إليها نقضوا الميثاق المأخوذ على هذه الأمة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وافقوا اليهود أم لا؟ وافق اليهود في أمرين: التحريف لفظا ومعنى، وفي نقض الميثاق. نقض الميثاق، الميثاق لما أخذ على الدعوة إلى التوحيد أو لا يدعو إلى الشرك. قال: مأخوذ على هذه الأمة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. وقال وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. فما صدر عنه مما ستقف عليه من الإلحاد والتحريف نشأ عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ ما جاء به وراء ظهره. ومن له خبرة بتحريف اليهود لنصوص التوراة يعرف قوة المشابهة والمماثلة بينهم وبين هذا المحرف يعني العراقي. واعتبر بما يأتيك تجد ما قلنا صريحا، اعتبر بما يأتيك تجد ما قلنا صريحا، يعني سيطبق لك فيما سيأتي أنه حرف كذا وبدل كذا وأخذ ما يتعلق بمسائل اجتهادية جعلها فيه عباد القبور. وسيأتي إن شاء الله تعالى القول الأول يحتاج إلى نشاط، نأتيه إن شاء الله تعالى غدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.